بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي في سورة يونس إلى قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الحقيقة أن في الإنسان صفات عديدة، بعضها مقبول وبعضها جيد وبعضها مرذول. من صفات الإنسان العقلية المرذولة أن يكذب قبل أن يحيط بالشيء علما، يعني أن يحكم على الشيء قبل أن يعرفه. كيف أن هناك صفات خلقية مذمومة، وكيف أن هناك صفات خلقية مذمومة، هناك صفات عقلية مذمومة. من الصفات العقلية المذمومة أن تكذب بالشيء قبل أن تعرفه، أن تستخف به دون أن تحيط به علما، أن ترده وأنت جاهل به. هذه صفة عقلية ذميمة في الإنسان، من صفات السذج، من صفات عامة الناس، من صفات الدهماء، من صفات المتخلفين عقليا. أما أن تكذب بالشيء قبل أن تعرفه، قبل أن تحيط به علما، قبل أن تدرك حقيقته، قبل أن ترى أبعاده، كيف تكذب به؟ ربنا سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن قبل أن يعلموه. كم من إنسان في هذا العصر لا يعرف حقيقة هذا الكتاب، يقول هذا الكتاب ليس لهذا العصر. في غيبيات، لو عرف أن سعادته كلها، لو عرف أن سعادته وسعادة مجتمعه والإنسانية جمعاء منوطة بتطبيقه لاختلف الأمر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. في بها الآية شيئين. الشيء الأول، الإنسان أحياناً ببادر مبادرة ذاتية لمعرفة الحقيقة، وأحيانا تنقل إليه الحقيقة. إذا كان قد بادرها أو نقلت إليه وعقلها وطبقها فهو في خير. يعني سواء عليك أفكرت تفكيرا ذاتيا بربك وبآياته الكونية، واستنبطت من هذه الآيات أن لك ربا عظيما خالقا قديرا حكيما سوف يعيد الخلق مرة ثانية ليجزي كل إنسان بما عمل، سواء عليك أبادرت أنت لمعرفة الحقيقة أم نقلت إليك الحقيقة، لا بد من أن تعرف الحقيقة، إما عن طريق النظر وإما عن طريق السمع. عن طريق النظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إنسان ما نظر، إذا جاءه الحق عن طريق إنسان وأسمعه إياه صار هذا الحق حجة عليه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني إما أن تفكر أنت، إما أن تنظر، وإما أن تسمع. وأما الكفار ربنا عز وجل وصفهم فقال: نعم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. لأن منفذي القلب هما السمع والبصر، وعلى أبصارهم غشاوة، يعني منفذ القلب عليه غشاوة وهو حب الدنيا. صار في عنا منفذين للحق، إما أن تنظر وإما أن تسمع. أما هؤلاء الذين كفروا بهذا الكتاب كذبوا به ولم ينظروا في آياته ودلالاتها، ولم ينظروا في نظامه الاجتماعي ونظامه الاقتصادي، ولم ينظروا في تشريعاته، ولم ينظروا في دلالاته وآياته، ولم ينظروا في مضامينه ولا في إعجاز صياغته وبيانه، ولا في إعجازه الرياضي والحسابي والدلالي، لم ينظر في القرآن. وحينما نقل إليه تفسيره الصحيح أيضا لم ينظر في هذا التفسير، بل كذبوا به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أما التأويل يختلف عن التفسير. أحيانا تقول الصبا الرياح الشرقية، هذا تفسير، ولكن التأويل إذا ورد النص فيما يعارض الواقع عليك أن تؤول النص بما لا يخالف الواقع. يعني إذا قلت في بيتنا بحر، البحر لا يكون في البيت، إذن في بيتنا رجل علمه كالبحر، انتقلنا من الحقيقة إلى المجاز. التأويل ربنا عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، الله عز وجل منزه عن التبعيض، ما في له شيء بعض منه، منزه والتجزيء، لكن يد الله بمعنى قوته فوق أيديهم. فالتأويل حينما يتعارض النص مع الواقع تحاول أن توفق بينه وبين الواقع، هذا هو التأويل. ربنا عز وجل قال في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه المتشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم، لذلك فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. ربنا عز وجل قال بل كذبوا به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. التأويل هنا يعني توضيح الآيات، إيضاحة، تفسيرة، توفيقة مع الكمال الإلهي. لو فرضنا واحد مثلا قال لك الله ضار، طبعا ضار لكي يكون لينفع، يضر لينفع، يبتلي ليجزي، يأخذ ليعطي، أنت أولت هذا الاسم بشكل يليق بكمال الله عز وجل، من أسمائه الضار. إذا اكتفيت وقلت الله يضر العباد هذا فهم قاصر، الله سبحانه وتعالى يضرهم لينفعهم، هذا هو التأويل، أولت الضرر بصالح العباد وبشكل يتناسب مع كمال الله عز وجل. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون، هنا الذنب بمعنى الإحساس بالذنب، يعني إن لم تحسوا على ذنوبكم لم يكن فيكم خير يرتجى، لذهب الله بكم. وأتى بقوم يذنبون يعني إذا خالفوا أدق مخالفة، إذا وقعوا في أصغر ذنب اشتعلت نفوسهم فرقا من الله عز وجل، هؤلاء ناجون. فحينما يرد النص بشكل لا يتناسب مع قائله تؤوله، هذا مذهب بعض العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل. فهو الآية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني الإنسان ما له حق يكذب بآية أو ما يأخذ بآية مكانتها قبل أن يعرف تأويلها. ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا الوقف عند كلمة والراسخون في العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من علامات العلماء الصادقين أنهم يشهدون للناس عدالة الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من خلال هذا الشرح السريع تبين أن معنى التأويل توجيه النص توجيها يليق بقائله، يعني صحابي جليل يقول أنا أصلي بغير وضوء وأحب الفتنة وأكره اليقين وأفر من رحمة الله، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. قال ما هذا يا فلان؟ فدخل سيدنا علي كرم الله وجهه على أمير المؤمنين عمر، قال له يقول فلان كذا وكذا، قال له إنه يقول إنه يصلي على النبي بغير وضوء ويحب الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويكره الموت، يكره اليقين، واليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفر من رحمة الله من المطر، وله في الأرض زوجة وولد ما ليس لله في السماء. هذا التأويل، يعني أولت الكلام بما يليق بصاحبه، الكلام لا يحمل على نصه، يحمل على قائله. إذا قال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الفتنة معناها دقيق جدا ويليق بكمال الله عز وجل، الفتنة هي الامتحان وإظهار ما في النفس. إذا قال سيدنا موسى لرب العزة إن هي إلا فتنتك يا رب، بمعنى يجب أن تؤول هذه الآية، بمعنى هذا امتحانك وبلاؤك لتكشف الناس، لتفرزهم، لتميز الخبيث من الطيب، هاي الآية معناها. وإذا قال الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه تؤول بمعنى أنه من يشاء من العباد أن يهتدي يهديه الله عز وجل، الإنسان مخير. لا يعلم تأويل الآيات إلا الله والراسخون في العلم. لذلك القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي آية محكمة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل ولا إلى كتاب تفسير، أبدا واضحة كالشمس. معظم آيات القرآن الكريم من هذا النوع. إن الله لا يحب الكاذبين، لا يحب من كان مختالا فخورا، أي آيات محكمات. مثلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هي آية محكمة ما فيها شيء. لكن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذه آية متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الله ما شأ لي الهدى، أي الآية صبر الله ما بده يفتدي. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. فالإنسان إما أن يعرف التأويل أو أن يحضر مجالس التأويل كي يكون على بينة من ربه. البارحة كنت مع شخص قال لي أخي واعبد رب اتقوا الله ما استطعتم، يعني ببذل الحد الأدنى من استطاعتكم. قلت له لا، معناها اتقوا الله ما استطعتم ببذل الحد الأقصى، أولها على الحد الأدنى، أدنى بتقدر يعني، وتأويل هذه الآية على الحد الأقصى. والدليل الآيات الأخرى، اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه الآيات كلها تتناقض مع هذا التأويل الذي يطابق هوى نفسه. إذن التأويل أن توجه النص توجيها يتناسب مع قائله. يجب أن تفسر الانتقام كاسم من أسماء الله بما يليق مع أسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى حسنى فادعوه بها، فالمنتقم والجبار والضار والقابض، هذه كلها أسماء لله حسنى يجب أن تؤولها تأويلا يتناسب مع عظمة الله عز وجل ومع كمالاته اللامحدودة. هؤلاء تسرعوا، كذبوا بهذا القرآن قبل أن يتأملوا في آياته، في مضامينه، في ما ينطوي عليه من حقيقة، ما ينطوي عليه من منهج رشيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كذبوا. قال لي صديق كان يعمل بعمل إداري، وزع بلاغ على من دونه، مدير ثانوية كان، البلاغ فارغ، ورقة بيضاء، وضع فوقها ورقة كتب عليها: إلى السادة المدرسين يرجى تبلغ البلاغ المرفق، توقيع على البلاغ المرفق. قال لي فوجئت بأن معظمهم وقع، وأما البلاغ المرفق ورقة بيضاء، يعني وقع على الورقة ولم يقرأ مضمونها. هذه صفة عقلية ذميمة، أن تكذب بالشيء قبل أن تحيط به علما، أو أن تصدقه قبل أن تحيط به علما، هذه صفة ذميمة. والأذم منها أن يأتيك التأويل الصحيح الذي يليق بحضرة الله عز وجل، وبعدها تدير ظهرك لهذا القرآن. ما لقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني لم يحيطوا علما به، وقبل أن يستمعوا إلى التأويل الصحيح كذبوا به. وهناك تفسير آخر لهذه الآية لا يقل عن الأول. تأويل القرآن الكريم وقوع وعده ووعيده، يعني إذا الله عز وجل وعد المرابي بحرب من الله ورسوله، حينما تدمر أمواله وتصادر، هذا تأويل هذه الآية: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه آية متى يأتي تأويلها؟ إذا صدر المال كله، أو احترق، أو تلف، أو دمر، تدمير هذا المال تأويل الآية. إذن هم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لكن تأويله لم يأتي بعده، أي لما في عنا لم، وفي عنا لما ولام الأمر ولام الناهي، هذه الجوازم تختص لما بوضع دقيق. مثلا إذا قلت لم يحضر المدرس، هذه لم تنفي الفعل المضارع وتجعله ماضيا، بسموها حرف جزم ونفي وقلب، نفت حدوث الفعل وجزمته وقلبت معناه من المضارع إلى الماضي: لم يحضر المدرس. أما إذا قلت لن يحضر المدرس، هذه لن تنفي المستقبل مع أنها حرف ناصب، تنفي المستقبل. إذا قلت لما يحضر المدرس، يعني حتى هذه الساعة لم يحضر، لكن احتمال حضوره قائم. الساعة 9 درسه، صار 9:05، 9:07، ما بتقول لم يحضر، هي غلط في اللغة. وإذا قلت لن يحضر كما غلط، كأنك علمت الغيب أنت بهالطريقة. لو أنه خبر وقال لن أحضر هذه الساعة، تكتب للطلاب لن يحضر المدرس في هذه الساعة، لن للمستقبل. وإذا كان في الماضي ما حضر، لم يحضر بعد ما الساعة مضت بكاملة والساعة انشطبت، يكتب لم يحضر المدرس، وقع الموجه، الساعة راحت. أما إذا كان تأخر 5 دقائق، لا بتقول لم يحضر ولا بتقول لن يحضر، ماذا تقول؟ لما يحضر، يعني حتى الآن لم يحضر، مع أن احتمال حضوره لا يزال قائما. واحد مرابي قال لك ما صلي شيء، هي أموالي عم تزداد، بالمئة 18 عم باخذ فائدة، ودعناهم 100,000، صاروا 100,000 دولار، بنك أجنبي صاروا هلا 118,000 دولار، شو صلي؟ هذا شو هات شوف مرتاح من كل هموم الحياة، مبلغ ضخم عم يجيني كل شهر بصرفه، لا لي مسؤول أمام، لا بدي فاتورة ولا بدي بيان ولا بدي شيء. بنقول له ولما يأتيهم تأويله، تأويل هذه الآية آية الربا لما يأتي بعده، لكنه سوف يأتي سوف يأتي. واحد مثلا تجاوز حدوده في علاقته مع النساء، قال لك شو صار؟ نقول له هذه الآية لما يأتي تأويلها. إذا وجدت رجلا في بيتك عندئذ يأتي تأويل الآية، من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا ففهم. التأويل صار بمعنى آخر، يعني تحقق وعد الله ووعيده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لو أن الله استخلفهم في الأرض لكان استخلافه لهم تأويلا لهذه الآية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا رأيت إنسانا ضاقت به الدنيا، قال لك الحياة لا تطاق، هموم تكاد تمزق قلبي، كما قال الشاعر رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، كلنا بالمصيبة. فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، ما عاد في محلات. إذا قال لك إنسان الحياة شاقة، أهون شيء فيها الانتحار، قل هذا تأويل قوله تعالى، هذا تأويل قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإذا التقيت بمؤمن قال لك أنا ما في أسعد مني في الأرض، الحمد لله غارق في نعم الله، هذه الحالة تأويل قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما هو التأويل إذن؟ تحقق وعد الله ووعيده في الحياة. حيثما تحقق وعد الله ووعيده في الحياة فهذا تأويل الآية. إن رأيت صاحب مال عريض صدرت أمواله كلها، ورأيته على وشك الانهيار، هذا تأويل قوله تعالى فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي التأويل؟ قال القرآن الكريم حيثما وردت آية فيها وعد أو وعيد، حيثما وردت آية تأخذ شكل قانون، يعني علاقة ثابتة بين متحولين، ثم رأيتها تقع في الحياة فهذا هو التأويل. فالبطولة لا أن تصدق بالشيء بعد أن يحدث. مثلا بناء خطر، براعة المهندس أن يكشف لك الخطورة قبل أن يقع البناء، فإذا وقع هل لك أن تكذب وقوعه؟ انتهى الأمر. من منا يستطيع أن يكذب بناء وقع؟ لكن العلم يفيد قبل أن يقع البناء تخلي البيت من السكان. الحقيقة إذا وقع التأويل ما بقى في ذكاء، انتهى الأمر. فرعون نفسه لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له الآن وقد عصيت من قبله. هذا الإيمان جاء بعد فوات الأوان، جاء في وقت غير مناسب، هذا الإيمان لا يجدي. يعني وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي مو توبة. التوبة أن تكون أنت صحيح وأنت صحيح شحيح، صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، أن تدفع من مالك الحلال لله عز وجل، هذا الوقت المناسب. فلما مثلا بتنبأ بشيء بحسب فهمي لكتاب الله، البطولة الآن، لكن بعد أن يأتي الموت هذا اليقين. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، انتهى الأمر. فإذا جاء تأويل الآيات انتهى الأمر. يعني إن آمنت أو لم تؤمن أنت مرغم بالإيمان. تأويل القرآن بمعنى وقوع وعده ووعيده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا لقيت أخين، واحد مستقيم واحد غير مستقيم، واحد طاهر النفس واحد غير طاهر، واحد كسبه حلال واحد كسبه حرام، وزرتهم بالعيد بيوم واحد وسمعت من واحد شكوى ما لا حدود، ضيق وتبرم قال لك حياة تعيسة، وسمعت من الثاني حمد من دون حدود، هالحالتين تأويل قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. إذا فهم معنى التأويل هو تحقق وعد الله ووعيده، والتكذيب بعد وقوع التأويل مستحيل. المهندس بما أوتي من فهم دقيق وإدراك عميق كشف أن في البناء خطرا وأنذر أصحابه بوقوع البناء، انتهت مهمته. هم إن كذبوه وقع البناء فوق رؤوسهم وقتلهم جميعا، وإن صدقوه نجوا. لكن إذا كذبوه وهم نائمون رأوا فجأة البناء ينهار عليهم، خلال ثواني يصدقون قوله، بس متى صدقوه؟ بعد فوات الأوان. فالبطولة أن تصدق قبل أن يأتي التأويل. بعد أن يأتي التأويل ما في مكذب إطلاقا، لن يبقى على وجه الأرض مكذب. البطولة إذا رأيت ما يشبه القنبلة أن تعرف أنها فيها فتيل أم ما فيها فتيل، لكن إذا جربتها بنفسك لا سمح الله وصار في انفجار، خلال ثانية تعرف، لكن متى؟ بعد أن أطاحت بصاحبها. عرف أنها قنبلة لكن بعد أن أطاحت بصاحبها. هل استفاد من هذه المعرفة؟ لا. أما البطولة أن تعرفها قبل أن تنفجر، هذا التأويل، أن تعرف ما سيكون قبل أن يكون، أن تعرف أن هناك يوم آخر في ساعة اللقاء مع الله عز وجل في حساب دقيق. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يعني نحن بمستوى معلوماتنا خلال كذا درس، خلال سنة دروس صار في معلومات دقيقة جدا، هل نحن في مستواها؟ كل شيء عرفناه وطبقناه، عن علمه ماذا عمل به، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بل كذبوا به ولما بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كلام رب العالمين. ما علاقة الظلم بالتأويل بالتكذيب؟ قال لك حصل بركان ثار في كولومبيا قتل 35,000 نسمة، لا 25، لا 35، واحد كذب الثاني. إذا كان كذبوا يعني ماذا يحصل؟ يحصل هناك أشياء إذا كذبتها لا يحصل شيء. واحد قال مو معقول يكون القمر صعدوا إليه حجمه صغير، هل يتسع لمركبة فضائية؟ كذب بارتياد الفضاء الخارجي. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ما علاقة التكذيب بالظلم؟ أن كل مكذب بمنهج الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يقع في الظلم أبدا. إذا كان كذبت بغض البصر بهالتشريع هذا وأطلقت البصر، هذا إطلاق البصر لا بد من أن يبذر في النفس الهوى. فإذا بذر إطلاق البصر في النفس الشهوة لا بد من أن تعتدي على أعراض الآخرين. التكذيب بغض البصر لا بد من أن ينتهي بك إلى العدوان على أعراض الناس. التكذيب بأن الربا محرم لا بد من أن يحملك على أكل الربا، وأكل الربا ظلم. دقيقة الفكرة، دقيقة. علاقة التكذيب بالظلم. إذا كذبت بالمنهج الصحيح، لو أنه إنسان كذب أن يكون الوقود السائل وقودا للسيارة، وضع ماء محله، هل تسير؟ لا تسير. هذا التكذيب له مضاعفات. وضع الماء بقي في مكانه واقفا، لما كذب أن الوقود بنزين وضع مكان البنزين ماء، معناها برد في أرضه جمد. فمو كل تكذيب خطير. إذا كان ما صدقت أنه راح 35,000 قلت له 25,000 ماشي الحال، هذا التكذيب غير خطير. لكن إذا كان كذبت منهج الله عز وجل هذا تكذيب خطر، تكذيب مدمر، ينتهي بصاحبه إلى الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. هي دقة الربط القرآني. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. شوف، كذب فانظر، هذه الفاء للترتيب على التعقيب، يعني لا بد من أن تأتي النتيجة عقب السبب. كذب بالآيات فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أشخاص كثيرون يحلفون يمينا غموسا في المحاكم، لا تنقلهم قدماهم مترين إلا ويقع في حالات مرضية مبيلة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. هذا القرآن الإنسان مخير، منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وربك أعلم بالمفسدين. ما علاقة الفساد هنا بعدم الإيمان؟ يعني إن لم تؤمن بهذا الكتاب لا بد من أن تكون مفسدا في الأرض. أبدا تفسد العلاقات بقولك، بنظراتك، بتعاملك مع الناس. ما دمت لا تؤمن بهذا القرآن فلا بد من أن تكون مفسدا، إما أن تكون مصلحا وإما أن تكون مفسدا. كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين لنا ما ينتج عن الإيمان به وما ينتج عن عدم الإيمان به. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. إن لم تؤمن بهذا الشرع الحنيف، بهذا المنهج القويم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لا بد من أن تكون مع المفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. في معك بالبيت كيلو، قلت للناس ذهب، قال لا كذب، هذا تنك، هو ذهب فعلا، مين الخسران؟ هني. مين ربحان؟ انت. معك كيلو، قلت للناس ذهب هو تنك، قاموا صدقوك الناس، كلهم صدقوا، طيب مين الخسران؟ انت. شغل علاقتك مع نفسك. كل محاولات الدجل والاستعراض وعرض العضلات أشياء سخيفة ما لها وزن عند الله عز وجل. لك حقيقة عند الله، لا تجرحها إساءة ظن الناس بك، ولا ترفعها ولا يرفعها ثناء الناس عليك. الشيخ محي الدين رضي الله عنه قال عنه بعضهم زنديق كافر، وقال عنه بعضهم سلطان العارفين. لا قول بعضهم سلطان العارفين يرفع مكانته عند الله، ولا قول بعضهم أنه كافر يخفضه عند الله. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. علاقتك مع نفسك، يعني ريح نفسك من أقوال الناس، لا تستجدي ثناء الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى من وسعه بيته وبكى على خطيئته. أمسك عليك لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. هذه النصيحة الإلهية. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا المثل لا تنسوا لي. مع كيلو معدن الناس جميعا ظنوه تنكا، هو ذهب حقه 158 ألف. مع كيلو تنك أوهمت الناس أنه ذهب وصدقوك، هو تنك، أنت الخسران. فإن كذبوك وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. هذا العمل ملك. يعني الإنسان ماذا يملك؟ هل يملك البيت؟ لا يملكه. لا بد من أن يخرج منه بشكل أفقي أبدا. إذا واحد عنده بيت وما بدي يغسلوني، بينه غرفة الحمام بالمطبخ بالممشى، لا بد ما يطلع منه، بيفوت له بيطلع له 10 سنوات، في طلعة ما فيها رجعة أبدا. فالبيت مو إلك، السيارة مو إلك، تتاخذ مفاتيحها بيركبوها أناس آخرين، وهل عندك خزانة فيها مقتنيات ثمينة؟ مو إلك هي. وعندك أرض ارتفع سعرها 100 ضعف، مو إلك. ليس لك إلا عملك. يا قيس إن لك قرينا تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت. فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك. ألا وهو عملك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإن كذبوك لا تبالي، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان محاسب عن عمله. لن تحاسبوا على عملي ولن أحاسب على أعمالكم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طبعا هذه الآيات تحتاج إلى شرح تفصيلي إن شاء الله، ننتقل إلى شرحها في درس قادم. أردت في درس الجمعة أن أجمع بين الآيات القرآنية والآيات الكونية. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق. وإن لله عز وجل في خلقه كتابين، القرآن كتاب والكون كتاب. الآيات الكونية كلها تجسد أسماء الله الحسنى. ومن أسماء الله الحسنى القوي. القوي اسم من أسماء الله عز وجل. يعني مما وصل إلى علمي والإنسان لا يحيط بالعلم الصحيح، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أن هذه المجرات التي رصدتها المراصد الفلكية، بعضهم يقول تزيد عن 1,000,000 مجرة، وبعضهم يقول تزيد عن 250,000,000,000 مجرة، على كل رقم كبير جدا. قال هذه النجوم من هذه المجرات الشهيرة درب التبان، التي نحن فيها. والمجموعة الشمسية ما هي إلا نجم صغير صغير في هذا الدرب الكبير. على كل الذي يعنينا قال إن هذه النجوم تتولد فيها تفاعلات نووية يعني كبيرة جدا. هذه التفاعلات النووية في باطن النجوم تشكل قوة ضاغطة نحو الخارج، وبحسب قانون الجاذبية كل ما على النجوم يشكل قوة منسحبة إلى الداخل، فالتفاعل النووي يشكل قوة دفع نحو الخارج، وجذب نيوتن يشكل قوة دفع نحو الداخل، هاتان قوتان متوازنتان. فإذا كانت هاتان القوتان متوازنتين فالنجم في تألقه وشبابه كشمسنا اليوم، لكن هذا النجم الذي تحدث فيه هذه التفاعلات يفقد من كتلته، ولتكن الشمس مثلا لهذا الفقد، في كل ثانية 4 ملايين طن من كتلتها. الشمس في كل ثانية تفقد 4 ملايين طن من كتلتها. قال هذا النجم ماذا يحدث له إذا خبى التفاعل النووي في داخله؟ تصبح قوة الانكماش أشد من قوة الدفع فينكمش على نفسه، ينكمش هذا النجم حتى يصبح نجما أصغر من ذي قبل، وإذا صغرت كتلته خرج عن مداره وانفلت من نظام الجاذبية. هذا النجم العلماء في عام 67 كشفوا من هذا النجم ما يزيد عن 200 نجم، سمي هذا النجم القزم الأبيض، يعني التفاعل النووي في باطنه خفت حدته، قوة الانسحاب نحو الداخل فاقت قوة الدفع نحو الخارج، قلت كتلته ازدادت كثافته خرج من مداره. النقطة التي أثارت انتباهي أن هذا النجم حينما زادت كثافته، معنى الكثافة يعني نسبة الوزن للحجم، حمل كيلو حديد وحمل سفنجة تلاقي هذا وزنه شديد، السفنجة حجمها أكبر أما الحديد أوزن، نقول كثافة الحديد أشد. قال هذا النجم تزيد كثافته 1,000,000 مرة عن كثافة الماء، 1,000,000 مرة. ماذا يعني ذلك؟ قال لو أخذنا من تراب هذا النجم ما ملأنا به علبة ثقاب لكان وزن هذه العلبة 25 طن. لو أخذنا من تراب هذا النجم المنكمش الذي سمي قزما أبيضا لو أخذنا منه ما يملأ علبة ثقاب لكان وزن هذه العلبة 25 طن. تصور 25 طن بحجم علبة كبريت، حصل في انكماش داخلي. هذا أحد أنواع الانكماشات. النوع الثاني إذا كان هذا النجم بحجم الشمس هكذا تغدو كثافته 1,000,000 ضعف عن كثافة الماء، أما إذا كان بثلاثة أحجام الشمس قوة الدفع نحو الداخل تزيد جدا وتقوى على قوة تماسك الذرة، فالإلكترونات تندمج في النيوترونات ويصبح هذا النجم نجما نيوترونيا. ما معنى هذا الكلام؟ قال يعني تصبح كثافته أكثر من كثافة الماء 2,500,000,000 مرة، يعني علبة كبريت وزنها 2,500,000,000 طن. علبة كبريت وزن هذه العلبة من تراب هذا النجم 2,500,000,000 طن، شيء فوق التصور. قال فإذا كان النجم أكبر من 3 أمثال الشمس وانكمش انكماشا شديدا خرج بسرعة من مداره أسرع من الضوء، انطفأ هذا النجم وترك في مكانه فجوة كبيرة. هذه هي الثقوب السوداء التي كشفوا فيها واحدا الآن في الفضاء الخارجي. ما هذا الثقب الأسود؟ قال: إذا دخلته الأرض كلها تصبح بحجم كرة الطاولة، بينبون يعني، الأرض كلها إذا دخلت في هذا الثقب الأسود يصبح حجمها بحجم كرة الطاولة مع بقاء وزنها. فأتصور أرض بكاملة، القارات بكاملة، المحيطات، الجبال، انقلبت إلى حجم كرة. قال: هذا النجم الذي كشف حتى الآن اسمه كوكبة الدجاجة، ثقب خطير خطير، لو دخلته الأرض لأصبحت بحجم كرة الطاولة. فالشيء الذي أريد أن أقوله، الماء، هذا الماء الذي نشربه، هذا الماء الذي نشربه لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يضغطوه ما استطاعوا. لو جبنا متر مكعب من الماء وضعناه بمكبس، وضعنا فوقه 100 طن، 200 طن، 300 طن، ما بينضغط. لذلك يستعملوا الزيوت السائلة في نقل الحركة بالهيدروليك، يعني حركة مليمتر من جهة السائق تنتقل نفسها للمكبح، السوائل لا تنضغط. وهذا الماء الذي نشربه إذا أراد أن يتمدد بفعل البرودة لا شيء يقف أمامه، الفولاذ ينصدع، الصخر الأصم ينصدع، إذا كان هذا الماء لا يمكن ضغطه. وإذا بردناه وتمدد لا يمكن إيقاف تمدده بأية قوة على وجه الأرض. إذا كان الماء بهذه القوة، فما هذه القوة الكبيرة في الثقوب الفضائية بحيث إذا دخلتها الأرض بكاملها تصبح ككرة الطاولة. يعني أقرب شاهد لنا ميزان الحرارة، في فجوة فارغة لو وضعته في مكان حار ووصل الزئبق إلى حده الأقصى ينكسر الميزان. خط الزئبق رفيع جدا ومع ذلك يكسر الميزان. إذا السوائل حينما تتمدد لا شيء يقف أمامها ولا شيء يضغطها، فما بالك بهذه الأرض وما عليها. هذا تقريب قليل لاسم القوي ربنا عز وجل. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أذن أبو محمد. قلت من هذه الفقرة التي سأستمر عليها إن شاء الله في آخر الدرس توضيح بعض الآيات الكونية، أردت من هذه الفقرة أن أثير في الإخوة الحاضرين حب التفكر في آيات الله، لأن التفكر في آيات الله عبادة ليس مثلها عبادة، لأنها أقرب طريق إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام علي: لا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء وليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى لا تعرفه بالحواس، ولكن تعرفه بالآيات، وآياته مبسوسة في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هالنظرة المألوفة، ألفنا الشمس والقمر والطعام والشراب، لو تعمقت لوجدت أن في كل شيء إعجازا، الحياة فيها إعجاز، طعامك في إعجاز، المطر في إعجاز، هذا كله إذا تأملت فيه تعرفت إلى الله عز وجل. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقدر تفكيرك بآيات الله بقدر خشيتك له. لا عبادة كالتفكر، الذي أرجوه أن يكون لكل واحد منا بعد صلاة الصبح جلسة يتفكر فيها بأسماء الله الحسنى أو بخلقه أو بآياته أو بجسمه أو بحواسه الخمس أو بطعامه بشرابه بابنه بهذه المخلوقات التي بثها الله في الأرض. يعني إن لم تفكروا في آيات الله فالأمر يعني خطير، والدليل قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فالواحد يعود نفسه يفكر، إن شرب كأس ماء يفكر، يعني إذا حرك أصابعه يفكر بأطواله بسلامياته بعضلاته بعظامه بشرايينه بأورثته بأعصابه بالجلد، يفكر بأجهزته بجهاز الهضم بجهاز التنفس بالقلب بالدماغ بالسمع بالبصر. يعني في آيات بثها الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وفي الأرض آيات للموقنين. نحن نحاول كل درس نجيب آية كونية على اسم من أسماء الله الحسنى، فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يقربنا إليه، لأنه إذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، وأرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. سيدنا رسول الله اللهم صل عليه حينما كان طفلا صغيرا دعاه أصدقاؤه للعب فقال كلمة كلما ذكرتها يقشعر بدني: لم أخلق لهذا. هو ونحن لم نخلق للعب، لم نخلق للمتع الرخيصة، لم نخلق لتمضية الوقت تمضية عابثة، لم نخلق لأكل مال بعضنا بعضا، لم نخلق للمتعة. إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. خلقنا في حياة محدودة فيها مسؤوليات كبيرة، وسوف يعقبها حياة أبدية، إما قمة في السعادة وإما في حضيض النار. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، ما في حالة ثالثة. والموت وشيك، لا يدري أحدنا متى أجله، يعني ثواني يصبح في عداد الموتى، ثواني كان ملء السمع والبصر فصار خبرا على الطرق في الطرقات على الجدران. الموت وشيك، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. لا، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم يا أكرم الأكرمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.